سلم نهى عن النعي. ومن أتى إلى المقبرة وهو قد صلى على الميت لكن وجد أشخاصا يصلون عليه، فذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا بأس بالصلاة عليه مرة أخرى قياسا على الصلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه نهى من أتى إلى المسجد وجلس ولم يصلي مع الجماعة، فإذا صلوا يصلي معهم حتى ولو كان قد صلى معه في المسجد. وهذا الحديث لم تذكر فيه المدة، يعني حتى وإن كانت المدة قصيرة أو طويلة لكن لا تكون طويلة عرفا فيشرع الصلاة عليه في قبره. يعني لو أن شخصا توفي ثم دفن ولم تعلم عنه إلا بعد 20 يوما لا بأس أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه. قال متفق عليه وزاد مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذه الزيادة في صحيح مسلم وأعلها بعض أهل العلم لأنها شاذة، فهذا الحديث أخرجه 3 كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، لكن قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها يعني ممن يستحق العذاب ومن عذاب الظلم والعياذ بالله، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم يعني بدعاء لهم بأنها وإن الله عز وجل يوسع عليهم قبورهم. فهذا يدل على مشروعية زيارة القبور وأن الشخص يشرع له أن يدعو لهم بفسح القبر والنور فيه والمغفرة والرحمة وهكذا. نعم الله أعلم.